الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهى الأبواب التي جعلها الشيخ بين بابي الاستغاثة والسحر، وهي أبواب عظيمة كما تقدم في مسألة أسباب الشرك ودواعيه ومظاهره، وأن هذه الأمة ستعبد الأوثان، وأن المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولو كانوا ملائكة أو أنبياء. والآن يوجد 7 أبواب في باقي الشرك الذي في أفعال الجوارح، وهذه الأبواب تتعلق بالسحر والكهانة والتنجيم والاستسقاء بالأنواء وأمثالها. هذه آخر أبواب الجزء الأول من الكتاب، وهو ما يتعلق بالشرك في أفعال الجوارح كالذبح وغيره. ثم بعد ذلك سينتقل الشيخ إلى الشرك في أعمال القلوب، سيأتي باب المحبة والشرك فيها والخوف والتوكل وسوء الظن بالله واتخاذ العلماء أرباب ونحو ذلك. ثم بعد ذلك ستأتي الجزء الثالث، الشرك في الأقوال، يبدأ من باب ما شاء الله وشئت إلى باب النهي عن سب الريح. ثم بعد ذلك تأتي أبواب عظيمة في الخاتمة في عدم تعظيم الله، وأن الشرك سببه عدم تعظيم الله، من إنكار القدر ومن الأبواب كلها التي فيها عدم تعظيم الله عز وجل. فاليوم آخر بقايا الجزء الأول، وهو السحر من الشرك اللي يكون في الأفعال. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله. والسحر في اللغة الصرف، وهو عبارة عما خفي ولطف سببه، سمي سحرا لأنه بأمور خفية لا تدرك بالأبصار، أو لأنه يصرف الشيء عن جهته، وسحره عمل له السحر، وعن الأمر صرفه. وفي الحديث: إن من البيان لسحرا، شبهه به لكون البيان يحصل منه ما يحصل من السحر. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. وقوله: سحروا أعين الناس، أخفوا عنهم عملهم. إذن هذا الباب في مسألة السحر، وأنه من الشرك الأكبر. السحر لا يكون إلا من الشرك الأكبر. وأولا نتكلم عن معنى السحر في اللغة، عن الشيء الخفي، ومنه السحر. السحر الآخر الليل سمي سحر لأنه خفي، ومنه أكلة السحر تسمى السحور لأنها أمر خفي، ومنها السحر لأنها أمر خفي. فهو ومنه إن من البيان سحرا، هذا نوع من شبهه بالسحر. وسحروا أعين الناس، يعني أخفوا عملهم عن أعين الناس، هذا السحر. السحر لا يكون إلا شرك أكبر. السحر لا يكون إلا شرك أكبر، لأن لا يكون السحر إلا بالتقرب للشياطين وعبادتها من دون الله. يعني فكرة السحر هو التقرب للشياطين، والشياطين بإذن الله، كما قال الله أنه بإذنه يؤثرون في بدن المسحور، أو في عقله، في نفسه، أو في أفكاره. يعني الشياطين تجري مجرى الدم، والشياطين ما تقدم خدمات مجانا، بل لا ترضى بما دون العبادة، لا بد يتقرب إليه. وموجودة كتب السحر عند، بحمد الله، ممنوعة في هذه البلاد، لكن موجودة، كلها تدور على هذا الشيء، أنك تهين المصحف، تضع في الحمام، في الزبالة، تسجد، تذبح ديك، تذبح كذا، لا بد تتقرب، بعد ذلك تدخل في هذا الطريق المظلم. هذا هو السحر فكرة، ولذلك لا يكون إلا شرك أكبر. الشافعي رحمه الله فصل، قال: إن كان ننظر في هذا السحر وهذه الطلاسم، إن كان رأيناها أنها فيها سحريات أو شركيات فيها كفر، وإن كانت إنما هو يعني إضرار بالناس عن طريق أدوية أو أدخنة أو أبخرها أو شيء، فهذا لا يكون كفر، يكون فاعله فاسق ويعزر. لكن نقول النوع الثاني أصلا ما يسمى سحر، النوع الثاني يسمى شعوذة، يسمى دجل. يعني هذا الخلاف لفظي، فنقول إن إذا كان إنه يؤثر في الناس عن طريق أبخرة أو أدخنة أو دجل أو أدوية مكذوبة أو مخاريق، هذه كلها دجال أو مشعوذ. لكن الساحر عندنا في اللغة أو في الشرع هو الذي يتقرب للشياطين وعن طريقهم يضر ببدن الآخر أو بعقله حتى. وش معنى الصرف والعطف؟ كيف الإنسان يصرف عن زوجته وكيف يعطف قلبه عليها إلا أنه تقرب للشياطين، والشياطين يجرون مجرى الدم فيوسوسون لهذه الوساوس التي تتدخل حتى في عواطفه بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام سحر، لكن عقله ما أحد يصل إليه ولا قلبه ولا روحه، وإنما السحر الذي استطاعوا التوصل إليه هو بدنه. فكان عليه الصلاة والسلام يظن أنه واقع نساءه ولم يفعل، يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، واستمر معه أضر به هذا السحر الذي سحره لبيد بن الأعصم الزرقي من بني الزريق ويهودي، وهو دائما في ارتباط كبير بين السحر واليهود، كما قال الله عز وجل أنهم نبذوا اليهود كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني في عهد سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. أخذوا مشط ومشاطة من شعر، وهو لابد يأخذون شيء من بدن المسحور، فأخذوا هذا المشط ومشاطة ووضعوه في جف طلع الذكر، في كم ذكر فحل من فحل النخل، ووضعوه في حصاة في الرعوفة، الحصاة اللي تكون في أسفل البئر حتى يقف عليه الإنسان ويخرج الماء. شوف أين خبأوه، فخبأوه تحت الحصاة اللي في داخل البئر، بئر ذي أروان في المدينة. خبأوا هذا السحر والعقد هذه نفثوا عليها من شعر صلى الله عليه وسلم، فتضرر عليه الصلاة والسلام في بدنه، وأصبح يخيل له أن يأتي الشيء ولا يأتيه، حتى أنه دعا ربه واستغاث به، فقال يوم لعائشة: ألم تشعري أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ جاءني ملكان عند رأسه، فقال أحدهما: ما باله؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: أين هو؟ قال: في جفي طلعت ذكر في بئر ذي أروان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها فاستخرجه، قال: وجدت ماءها كأنه نقاعة الحنة، ووجدت طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فما تعرض لهذا الساحر، وسيأتي الكلام عنه. المقصود أن السحر حقيقي، اللي قالوا أن السحر ليس بحقيقة هو حقيقة، لكن بإذن الله، هو بإذن الله، كما قال تعالى: وما يفرقون به بين المرء وزوجه، وإلى قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذن الله الكوني، وإلا الله لا يحبه، هو شرك. المسألة أيضا السحر الآن، فيه أناس تتعلم السحر فقط ولا تعمل به، وفي أناس يعمل به لو مرة يجرب، وفي ناس ساحر محترف هذه المهنة. هل في فرق بين الثلاث أصناف هذه في الحكم؟ اللي تعلمه واللي يعمل بتجريب واللي يعمل باحتراف، كلهم لا فرق بينهم، لأن الآية واضحة، قال: وما يعلمان، فقط مجرد التعلم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمجرد تعلم السحر أو قراءة كتبه، هذه فإن قراءة كتبه لأجل التعلم، فإن هذا كله كفر، نعوذ بالله. وأما اللي يقول: أنا أطلع على كتب السحر وأعرف ما فيه، هذا ما فيه خير، هذا الطلع ما فيه خير، تطلع على ما كتبهم اللي يقولونها شمس المعارف أو غيره، وهو ينتشر عند اليهود، عند الرافضة، عند الصوفية. ولذلك البلد اللي يكون فيه يهود أو فيه سوابق يهود يكون في الغالب موطن للسحر. ابن خلدون في المقدمة لما قرأناها ذكر حتى السحر كيف يعمله، والموسيقى، وذكر كل العلوم الموجودة الباطلة. نعم. ولا يتوصل إليه إلا بالتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء ما تحب. إذن هذا سر السحر، لا يمكن التوصل إليه إلا بالتقرب إلى الأرواح الخبيثة للشياطين بشيء مما تحبه هي. نعم. والاستعانة بالتخيل ولا التحيل؟ نعم، التخيل. بالتخيل على استخدامها أو التحيل. بالتحيل. والاستعانة بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيئاتها الخبيثة، ولهذا لا يعمل السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح. وتأثيره بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي الديني، فإن الله لم يأذن فيه. ولما كان من أنواع الشرك ذكره المصنف تحذيرا منه كغيره من أنواع الشرك، وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وغير ذلك، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. شوف يصل إلى حد الإمراض ويصل إلى حد القتل يقتل بالسحر ويصل إلى التفريق بين المرء وزوجه. ولكن لو واحد قتل بالسحر نحن ما نقتل بالسحر لأن نحن عندنا محكوم بالشرع. إذا قتل واحد بالسحر نقتل بالسيف دائما إذا كانت الوسيلة محرمة لا نستخدمها لا في الجهاد ولا في الحدود ولا في غيره. نعم. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن في سحرهن وينفثن في عقدهن. وتأمل كيف نص على النساء نفاثات أيضا هذه من أجناس اللي ينتشر عندها السحر. ولذلك قال الله شر النفاثات بالمؤنث نفاثات في العقد تعقد عقد وتنفث فيها نفث وعزائم وأشياء وتقربات للشياطين حتى تكون تؤثر بإذن الله. نعم. إذن هو يوجد عند اليهود عند الصوفية عند المشركين ومن أعظم أجناس من النساء أيضا يستخدمون السحر. الآن بعد ابتلاء الناس بهؤلاء الخدم والخادمات انتشر السحر انتشارا ذريع نعوذ بالله. وأيضا مع ضعف الديانة الآن يقولون يوجد نساء بالأجرة اسحري فلان واسحري فلان واسحري فلان. ولذلك الآن يقول الشيخ الفوزان حضور الأعراس في هذه الأزمنة يقرب أن الواجب ترك لأن الأعراس في هذه الأزمنة هذه تصوير بالكاميرا الجوال العين ينتشر فيها والحسد السحر يأخذون شعر من المرأة ولا يأخذون آثاره اللي أعوذ بالله يصورون ينقلون في الانترنت الكلام الفاضي ما عاد فيها خير ما فيها خير إلا ما رحم الله. فيتعين منعه الآن المرأة لا تذهب لهذه الأعراس إلا الشيء المحفوظ اللي ما فيه دخلة ولا فيها جانب. وللأعراس العام ما هذه خطيرة للغاية الآن صارت هي مأوى السحر ومأوى الشعوذة ومأوى الدجل ومأوى التصوير والبلاء. نعم. وقد سحر لبيد بن الأعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وجف طلعه ذكر وجف طلعة ذكر في بئر ذروان يقال ذروان وذي أروان كله. نعم. حتى أنه لا يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وما يفعله وإنما هو في جسده الشريف وظاهر جوارحه الكريمة لا في عقله وقلبه فلا يقدح في مقام النبوة فلا يقدح في مقام النبوة. السحر عليه الصلاة والسلام إنما هو في جسده فقط وجوارحه وأما عقله قال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. عقله وقلبه وهذا كله ما أحد يصل إليه معصوم بعصمة الله. نعم. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي ولقد علم أهل الكتاب الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به لمن اشتراه أي السحر ورضي به عوضا عن شرع الله ودينه لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة وأنه لا دين له وهذا من أبلغ الوعيد. فدلت الآية على تحريمه وهو كذلك محرم في جميع أديان الرسل. نعم. هذا من أعظم الوعيد نكرة في سياق النفي ما له في الآخرة من خلاق تفيد العموم يعني ليس له في الآخرة أي نصيب وليس له دين فتفيد أنه ما له نصيب في الآخرة هذا من أبلغ النهي وأنه ليس له دين. نعم. محرم في جميع الأديان السابقة. نعم. وهو كذلك محرم في جميع أديان الرسل. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وذهب أكثر السلف إلى أنه يكفر لقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم. وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما تلته هو السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت ويجمع الأئمة على كفر من تعلمه واستعمله إلا الشافعي فقال إذا تعلمه قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. وتقدم هذا أن هذا خلاف لفظ أن المقصود أن السحر لا يكون إلا هكذا إلا مثل سحر بابل وسحر اليهود والتقرب. أما إذا وصف لنا تدخينات وشعوذات وهذا قلنا هذا ليس بساحر، هذا باب آخر، أما الساحر لا يكون إلا هكذا. نعم. وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ المشهور في المذهب يقتل، وفاقا لمالك وقول بعض الصحابة. نعم، بمجرد ما يثبت أن استعمل السحر يقتل، هذا مذهب مالك وأحمد وهو قول الصحابة، وسيأتي إن شاء الله. نعم. فإن قتل بسحره قتل إجماعا إلا أبا حنيفة فقال حتى يتكرر أو يقر بذلك في حق معين. إذا قتل أحد بسحره ما في شك أن هذا يوجب قتله بالإجماع، إجماع السلف لابد يقتل، لكن يقتل بالسيف. نعم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال الجوهري وغيره، الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، والطاغوت مجاوزة الحد، وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصيان فهو طاغوت. هذا قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت. الجبت من معانيه عند العرب السحر، الساحر، والطاغوت مجاوزة الحد. سيفسرها الإمام في المتن بقول عمر. نعم. قال عمر الجبت السحر، هذا الشاهد، الجبت السحر. نعم. تفسير عمر هذا من تفسير الشيء ببعض أفراده، ومراده أن السحر داخل في الجبت، وفي الكليات الجبت الشيطان والساحر انتهى، والجبت هو الباطل والسحر منه، لأنه باطل خلاف الحق. إذن تفسير عمر تفسير الشيء ببعض أفراده، الجبت قال هو السحر لأنه هذا أعظم الجبت. نعم. والطاغوت الشيطان هذا كلام عمر. نعم. رواه ابن أبي حاتم وغيره، وكذا قال ابن عباس وغيره. نعم. اللي كان فاعل وغيره. رواه ابن أبي حاتم وغيره، وكذا قال ابن عباس وابو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم، وهو أيضا تفسير له ببعض أفراده. وقال الحافظ قوله الطاغوت الشيطان قوي، الشيطان قوي جدا، يعني قول قوي جدا. نعم. فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها انتهى. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فمعناه ما قاله ابن القيم، الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالة كاملة اسمها الكفر بالطاغوت، نفيسة، حدد فيها الواجب على الإنسان في الكفر بالطاغوت، وحدد فيها ما هو الطاغوت، وحدد رؤوس الطواغيت الخمسة، وهي رسالة نفيسة ومختصرة. نعم. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي، في كل حي واحد. كذلك هذا تفسير للشيء بعض هذا، الطواغيت السحرة، الطواغيت الكهان، الطواغيت من عبد وهو راضي، الطواغيت من تحاكم إلى غير الله ونحو ذلك، كل من جاوز حده فهو طاغوت، والحد الإنسان حد العبودية إذا تجاوزها فهو طاغوت. نعم. جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، وأراد أن الكهان من الطواغيت فهو من أفراد المعنى وليس المراد الحصر، والشيطان أراد به الجنس للشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرون بما يسترقون من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة كذبة ويزيدون وينقصون، والحي واحد الأحياء وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألون عن المغيبات ويخبرهم من إخبار الشيطان له، فلطاعته لها تنزل عليه. إذا طاع الشياطين نزلت عليه، الشياطين ما تنزل على أي أحد، وإنما النفوس المناسبة لها الخبيثة لمثلها واللي تقدم لها الطاعات. نعم. كما قال تعالى تنزل على كل أفاك أثيم، وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه عن وهب قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال إن في جهينة واحدا، وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحدا، وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. ومطابقة هذا الأثر للترجمة أن الساحر طاغوت، إذ كان يطلق على الكاهن فالساحر أولى. نعم الساحر طاغوت وأولى من الكاهن. كذلك كان في كل حي واحد ممن يحكم بغير شرع الله إلى عهد قريب، يسمونهم عندنا القبائل العوارف، يقال في الحي الفلاني القبيلة فيه عارفة، العارفة اختصار يعني مبالغة في عارف، العارفة هذا يعرف السلوم والأنظمة اللي يضعونهم، يحكم في الدماء وفي الأموال وفي إذا سرق بعض بعض وإذا أخذ، العوارف هذه. ولذلك كانت الحكام قبل الدولة هذه دولة التوحيد يشجعون العوارف هذه ويقولون تحاكموا إلى قوانين أجدادكم وإلى أعرافكم القبلية ويحكمون حتى في الديات وفي هذا، كلهم طواغيت، هذا كلها طواغيت. والعارف هذا يرتشي، إذا أشرت اللي قلت بعطيك كذا عدل الحكم جهتك، يعني طاغوت ما يخاف. بل بعضهم الأبيات كان في جهتنا من هؤلاء العوارف فيها أبيات يفتخر فيها أنه يحكم بالباطل، يقول أعدل الحكم كما يعدل المزارع الماء في في في النخيل، أن يعني أعدله مثل ما يعدل المزارع ماء. فهؤلاء من الطواغيت كما قال جابر، في كل حي واحد في كل قبيلة واحد يحكمون بالطاغوت، وفي كهان كانوا موجودين يسمونهم قديما الحكيم واللي يسمونه هذا يتكهن، بعضها شعوذة أدخنه وأبخره وبعضها لا إخبار بالغيب، وفي أشياء كثيرة لكن